بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس السيرة النبوية دروس وعبر، واليوم هو اليوم 23 من شهر ربيع الثاني عام 36 و400 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن غزوة أحد، وذكرنا أحداثها وما حدث الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها، وذكرنا أنها لم تكن هزيمة لكنها كانت انتكاسة الصحابة لأنهم عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نتيجة ذلك أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قتل منهم 70 رجلا و منهم من انهزم، وأن الحبيب صلى الله عليه وسلم جرح فيها وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه ودخلت حلقة المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث له حقيقة محنة كبيرة حدثت للمسلمين جميعا. بعد أن انتهت غزوة أحد حدثت أحداث جسيمة، و المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى قفز مباشرة إلى غزوة بني النضير، ولكن هناك أحداثا حدثت بين أحد وبين غزوة بني النضير سأذكرها لأن لها ارتباطا ببعضها البعض، وحتى يعني تستمر الأحداث متواصلة. بعد غزوة أحد وما حدث للمسلمين من انتكاسة، تجرأ عليهم الكفار وتجرأت عليهم القبائل واشرأب المنافقون بأعناقهم، وكما أن الناس خنسوا لما انتصر المسلمون في بدر، فإنهم من جديد رفعوا رؤوسهم لما حدثت انتكاسة أحد. وكان من ذلك أن قبيلة من قبائل أن قبيلة هذين، وهي قبيلة تسكن في المناطق المتاخمة لمكة بينها وبين الطائف، إلى الآن ما زالت تلك هي منازله. جاء قوم من بعض القبائل وقالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، إن عندنا إسلاما، إن فينا إسلاما، وإنا نحب أن تبعث لنا بعض القراء يعني من فقهاء الصحابة ليعلمون دين الله سبحانه وتعالى. فأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم عددا من القراء، كان علماء الصحابة وحفظة كتاب الله، طبعا كتاب الله لم يكن كاملا لكن حفظت جملة من كتاب الله، والذين نذروا أنفسهم للتعبد يسمون القراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتخب منهم 10 أنفس كما ذكر الإمام البخاري، وقال ابن إسحاق 7 أنفس، والصواب هو ما في البخاري. وأمر عليهم مرتد بن أبي مرتد الغنوي رحمه الله رضي الله عنه، وكان ذلك في السنة الرابعة في صفر، يعني في أوائل السنة الرابعة للهجرة. فذهب هذا الوفد 10 من خير الصحابة فيهم علماء فضلاء، وكان منهم صحابي يدعى عاصم بن ثابت ابن أبي الأقلع، وعاصم هذا قتل 3 أبناء من امرأة من قريش في غزوة أحد، فنذرت أنها إن وقع في يدها لتشربن في قحف رأسه الخمر. وقحف الرأس يعني هذا الرأس، يعني يقص فيبقى القحف هذا، فنذرت أن تشرب فيه الخمر، يعني حقدا على أنه قتل لها ثلاثة من أبناء في الحرب الغزوة، يعني غزوة أحد. وكان منهم صحابة آخرون يعني شاركوا في بدر وأحد. من أشهر هؤلاء الصحابة رجلان، خبيب بن علي وزيد بن الدثمة. فلما كانوا ببعض الطريق كان هؤلاء الذين تحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قوما غدرا، غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا حقيقة يريدون لا إسلاما ولا قراء ولا شيء، إنما أرادوا أن يأخذوا ثأرا من النبي صلى الله عليه وسلم لأن يقتلوا بعض أصحابه أو يبيعوهم لمن يريد أن يقتله. فلما وصلوا إلى منطقة تسمى الهدأ وهي منازل هذيل، فإذا بقبيلتين من هذيل تسميان عضل والقارة غدرتا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحاطتا بالصحابة وقالوا لهم استسلموا. فأبى بعضهم أن يستسلم وقالوا لا نثق في عهد الكفار، فقاتلوا حتى قتلوا. ثم بقي آخرون أو حوالي أربعة فاستأسروا، قالوا لم نعطيكم ولا نفعل لكم شيئا، تعرف وعود الفارغة والكاذبة، فاستسلموا. فبمجرد أن استسلموا جاءوا وقيدوهم بالقيود، فانتفض اثنان منهما وقالوا هذا الغدر، فقتل رضي الله عنه. فبقي رجلان زيد بن الدثمة وخبيب بن علي، فلما وصلوا إلى مكة باعوهما لأهل مكة. فأما خبيب فاشتراه قوم قتل لهم بعض أصحابهم في بعض يعني في بدر أو أحد، وأما زيد بن الدثمة فاشتراه صفوان بن أمية وقتله بأبيه. بقيت الصورة مركزة على خبيب بن عدي رضي الله تبارك وتعالى عنه. خبيب أسر في بيت هؤلاء القوم، وقصته في البخاري، فهذه القصة كلها في البخاري، وتسمى حادثة الرجيع، قصة مشهورة حادثة الرجيع في صفر من السنة الرابعة لهجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلما أسر خبيب بن علي، تقول المرأة التي كانت في البيت وكانت تأتي بالطعام: ولا والله ما رأيت أسيرا مثل خبيب، كنا نرى عند القطف العنب في وقت لم يكن فيه عنب، وما ذاك إلا رزق رزقه الله عز وجل إياه. وفي يوم من الأيام درج طفل من أطفالها إليه فدخل عنده، وكان قد طلب موسى، قيل له إنك ستعدم، فطلب موسى للحلاقة ويحلق شعره الزائد وكذا، استعد الموت، فأعطته موسى. أما دخل الطفل عليه وضعه على فخذه والموس في يده، فلما رأت ذلك المنظر فزعت وظنت أنه سيأخذ ابنها رهينة ويقول لها أطلق سراحي وإلا قتلت ابنكم هذا. فلما رأى فزعت هدأ من روعها وقال لها: أتظنين أني قاتله؟ لا والله ما كنت لأفعل ذلك. وأعطى رضي الله تبارك وتعالى عنه درسا لجميع الناس في أخلاق المسلم حتى وهو في الأسر، حتى وهو بين يدي أعدائه، وكان ذلك سببا في إسلام هؤلاء، لأن هذه المرأة تحكي قصتها بعد أن دخل الإسلام ودخل الناس جميعا في دين الله أفواجا. ثم إنهم أجمعوا على أن يقتلوه. فلما جيء به وأخرج من الحرم، يعني هم يقدسون الحرم لا يريدون أن يقتلوا فيه أحدا وكذا، فلما جيء به قال لهم دعوني أصلي ركعتين قبل أن تقتلوني. قال أهل العلم وهو أول من سن الركعتين عند الإعدام، يعني يسن لمن كان سيعدم أن يصلي ركعتين لله حتى يكون آخر عهده في الدنيا آخر عهده الصلاة. فصلى ركعتين خفيفتين ثم التفت إليهم وقال والله لولا أن تظن بي جزعا من الموت لأبطلت الصلاة. سبحان الله، انظروا بارك الله فيكم، المسلم كل خطوة دعوة إلى الله عز وجل. هذه الخطوات حقيقة عندما وصلتنا من هؤلاء الذين كانوا حوله وكانوا كفارا في ذلك الوقت، وكثير منهم أسلم بعد ذلك. فلما وضع على خشبة الصلب بدأ ينشد ويقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولكن ذا في ذات الإله وإن يشأ يبارك على كل شلو ممزأ. قصيدة يرثي بها نفسه ويبين أنه لا يبالي إذا كانت موته في سبيل الله عز وجل. ثم قبل أن يقتلوه قال له أبو سفيان ناشدتك الله يا خبيب، أتحب لو أن محمدا مكانك وأنت مكانه صلى الله عليه وسلم؟ فقال والله ما أحب أن يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وهو في بيتي وأنا هنا. فقال أبو سفيان كلمته الشهيرة والله ما رأيت حب أحد لأحد كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذه المحبة العظيمة، لا يحب أن يؤذى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو في بيته بين أهله. يقال هذا لمن رفع ليقتل. ثم التفت وقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. عند ذلك ارتمى أبو سفيان ورمى ولده حتى لا تصيبه الدعوة. يظنون أن الدعوة إذا دعي بها في يعني في تلك الأماكن تصيب الإنسان إذا بقي واقفا، فارتمى على الأرض يعني حتى لا تصيبه الدعوة. ثم قتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى. حصلت كرامة عجيبة في هذه القصة. جسد زيد بن الدثنة وجسد خبيب بن عدي بقي معلقا مدة حتى جاء عمرو بن أمية الضمري رضي الله تبارك وتعالى في قصة عجيبة جميلة جدا، يعني تفاصيلها في كتب السيرة. ودخل إلى مكة بالخفية وأخذ الجثتين وأخرجهما وأنزلهما حتى دفنهما. أما عاصم بن ثابت، لأن المرأة تنتظر الآن قتل تريد أن تأخذ جسده حتى تشرب الخمر في قحط رأسه، كان عاصم بن ثابت هذا الأنصار ومن الأنصار قد عاهد الله أن لا يمس جلده جلد كافر قط. هذا اختيار له، يعني ليس هذا واجبا ولا سنة، لكن هو هكذا اختيار له في حياته. قال وعاهدك يا الله لا يمس جلدي جلد كافر. فأوفى الله ذمته، فلما جاءوا ليأخذوا جسده أرسل الله عليه الدبابير، الزنابير تعرفون الدبور، فغطى جسده فلم يستطيعوا أن ينالوه، فقال نتركه إلى المساء وبعد ذلك ستذهب هذه الدبابير ونأخذ جسده. فأرسل الله سيلا أخذ جسده فلا يدرى أين هو إلى يوم الناس هذا. وكان ذلك كرامة لله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الصالح، كرامة لهذا الرجل الصالح من الله سبحانه وتعالى أنه أوفى بذمته ولو بعد استشهاده رضي الله تبارك وتعالى. تألم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جدا لما حدث، وشرع عندئذ القنوت، فكان صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر وفي غير الفجر يدعو على عضل والقارة هذه، ولم يبرأ ولم يندم هذا الجرح جرح حادثة الرجيع حتى حصلت حادثة أفضل منها، وهي حادثة بئر معونة. وحاصل هذه الحادثة حادثة بئر معونة في نفس الشهر، في نفس الشهر وفي نفس السنة، يعني هذه حقيقة على المسلمون ومعهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نالتهم مصائب متتالية، أحد ثم رجيع ثم بئر معونة، يعني كانت القضية يعني صعبة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. جاء أبو براء عامر بن مالك الملقب بملاعب الأسنة، أبو البراء عامر بن مالك الملقب بملاعب الأسنة، ملاعب الأسنة يعني ملاعب السهام والرماح وما إلى ذلك، يعني أنه يعني قوي في القتال. فجاء زار النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه الحبيب صلى الله عليه وسلم للإسلام، فلم يبعد ولم يجيب، يعني لم ينفر من الدين ولم يجيب، يعني لم يقل نعم أسلمت لله، لكن ماذا قال؟ قال يا محمد هل أرسلت معي عددا من القراء ليبلغوا الدين في بلادي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشى عليهم أهل نجد، إني أخشى عليهم أهل نجد. قال إني لهم جار أنا أجيرهم، يعني لا تخشى عليهم أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معه 70 قارئا، 70، وفي هذه رواية البخاري وفي رواية ابن إسحاق 40، والصحيح هو ما في البخاري. وكان وأمر عليهم صحابيا من الأنصار يدعى المنذر بن عمرو الساعدي الملقب بالمعنق ليموت، يعني كأنه يعانق الموت في سبيل الله عز وجل، يلقب هكذا نفسه ملقب بالمعنق ليموت. وكان من ضمن هذه الكتيبة أيضا عمرو بن أمية الضمري الذي ذكرناه قبل قليل، وهذا الصحابي عمرو بن أمية رجل عجيب، بطل من أبطال الإسلام، كثير من الناس لا يعرفونه، لكن له مغامرات عجيبة سبحان الله. وبعد ذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى النجاشي، ويعني كان من الصحابة البارزين، يعني وهو من بني ضمرة، وضمرة فرع من فروع كنانة، فرع من فروع كنانة، وكنانة يعني منهم تأتي قريش، فكل من ليس قرشيا يكون كنانيا، أو قريش أيضا من كنانة، لكن الفروع ليس من قريش سيلقب بكنانة، فمنهم بنو ضمرة وبنو ليث وغير ذلك من القبائل. ذهب هؤلاء القراء وإذا بهم بمجرد أن وصلوا إلى منازل نجد قام عامر بن الطفيل وهو ابن أخي ملاعب الأسنة واستصرخ عليهم قبائل عصية وغيرها من القبائل التي في تلك المنطقة فطوقوهم. وقبل ذلك جاء أحد أمرائهم، أحد زعماء هؤلاء القراء، وأراد أن يعطي رسالة لهذا عامر بن الطفيل، وهذا الذي أراد أن يعطي رسالة اسمه حرام بن ملحان، وهو خال أنس بن مالك، أخو أم سليم رضي الله عنه، أمي حرام، حرام بن ملحان. فلما أراد أن يسلمه الرسالة مباشرة غدر به وأمر رجلا أن يقتله، هذا الرجل يسمى جبار بن سلم، فضربه برمح، فماء شاط دمه على وجهه هكذا خرج، لأنه ضربه من الخلف حتى خرج الرمح من صدره، فطاس الدم على وجهه، فقال فزت ورب الكعبة. قال فزت ورب الكعبة، هذه الكلمة سبحان الله أثرت في جبار بن سلمة حتى كانت سببا في إسلامه بعد ذلك. قال كيف فزت؟ أنا قتلته، ما هو الفوز؟ هو قال فزت يعني بالجنة بالشهادة، قال فزت ورب الكعبة. قتل كل هذا الجيء، كل القراء أحاطت بهم هؤلاء هذه القبائل، عصية ورعل وذكوان، يعني هذه القبائل، وقتلوهم عن بكرة أبيهم. من الذي نجا؟ عمرو بن أمية الضمري وصحابي من الأنصار كان معه، خرجا ليقضي حاجة، فرجع وإذا بهما يطلان من صخرة فيريان الطيور تحوم حول المكان. قال هذه الطيور ما تحوم هنا إلا لقتلى. فأطل وإذا كل أصحابهم قد قتلوا. قال إن لله وإن إليه راجعون. فقال صاحبه قتل صاحب فلان، والله ما قيمة الحياة بعد هذا، لا قيمة الحياة بعد هذا. ثم انطلق إليهم يقاد حتى قتل رضي الله عنه. فبقي عمرو بن أمية فألقي عليه القبض، فجيء به إلى هذا المجرم عامر بن الطفيل، هذا الغادر الذي لم يحترم حتى قواعد العرب في أن الرسل لا تقتل، وفي أن هؤلاء تحت جوار عمه، وغضب عمه لهذا غضبا شديدا، يعني لأنه أسقط كلمته أمام الناس جميعا. فقال فألقي على القبض، قال من أنت؟ قال أنا عمرو بن أمية الضمري. قال ها، إن أمي قد نذرت نذرا ولا وسأعتق رجلا من كنانة. أنت من كنانة؟ فجاء إليه وجز ناصيته، يعني قص شعره من هنا، وقال أنت حر، يعني أنه لأن أمه نذرت نذرا فأطلق سراحه. ثم التفت إلى، تذكرون خادمة أو المولى الذي كان مع أبي بكر رضي الله عنه في الهجرة؟ لا، ليس سفينة، الصحابي الذي قلت لكم أسمر اللون، تذكرون اسمه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، ذكروني يا إخواني اسم المولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان معه في الهجرة. اللهم صل على سيدنا محمد. لا، عبد الله بن أريكب هو الدليل، عليك سلامة الله. اسمه عامر، عامر بن فهيرة، عامر بن فهيرة، نعم هو ذلك. عامر بن فهيرة هذا قتل مع هؤلاء القراء، كان من القراء. فقال له، قال له من هذا فيكم؟ من هذا الرجل فيكم؟ قال هذا من فضلائنا. قال أما إني قد رأيته قد رفع إلى السماء ثم نزل ثانية. أخذته الملائكة هكذا رفعته في السماء حتى رأى هؤلاء الكفار، ثم وضع ثانية على الأرض رضي الله تبارك وتعالى. هذا عامر بن فهيرة رضي الله عنه، كانت شهادته في حادثة بئر معونة. لما أطلق السراح عمرو بن أمية، رجع إلى المدينة، وهو في طريقه إلى المدينة لقي رجلين من قبيلة من القبائل لها علاقة بأولئك القوم. قال من أنتما؟ قال نحن من بني كذا. قال ها، فما إن نام حتى اتكأ عليهم وقتلهم. قال لا أقل، أنال شيئا من الانتقام لأصحاب الذين قتلوا. فلما وصل للمدينة أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا عهدا مع هؤلاء القوم، يعني أنت قتلتهما وهما يعني لهما أمان، وبناء عليه يجب أن نديهما. فكانت الاتفاقية أنهم سيدون كل واحد منهم 100 جمل. في ذلك الوقت المسلمون لم يكونوا أغنياء يعني، فاحتاج الأمر إلى أن يتعاونوا جميعا بما في ذلك اليهود الذين معهم، والذين في الاتفاقية التي في الدستور الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصلوا إلى المدينة، أن اليهود أيضا يساهمون ويدافعون ويتعاونون مع المسلمين في حماية المدينة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير. وهذه بداية قصة بني النضير. فقال لهم إنه قد حدث كيت وكيت، ونريدكم أن تعينونا على جمع دية هذين القتيلين. قال حبا وكرامة يا أبا القاسم، ماذا نأتيك بهذا الأمر؟ فدخلوا فقال لهم كعب بن أسد زعيمهم، فقال لهم زعيمهم هذه فرصة لا تعوض في أن نقتل محمدا، فمن منكم يذهب ويأخذ رحى ويلقيها عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر وعمر وعلي وبعض الصحابة رضي الله عنهم. انتدب لذلك عمرو بن جحاش منهم وقال أنا أفعل ذلك. فنزل الوحي مباشرة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الغدر صارف من هنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى المدينة. جلس الصحابة يبحثون عن أين رسول الله. فانصرفوا وإذا بأحدهم في الطريق قال إني قد رأيته انصرف، يعني دخل المدينة من هذه الطريق. ذهبوا إيه يا رسول الله ما الأمر؟ قال إن هؤلاء أعداء الله هموا بقتلي، وبين لهم القصة. والآن نجهز الجيش لنغزوهم. فجهز الجيش ويعني ضبطه وانطلق إليه. وهذا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. هذه في سورة المائدة، هذه الآية نزلت في هذه الواقعة. فأحاط به النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضاقت عليهم الأمور قابلوا أن ينزلوا على قوله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم بأن يأخذوا ما حمل دوابهم وينصرفوا مطرودين من المدينة ليذهبوا أن نشأوا. فجعلوا يجهزون ويحضرون وكذا يستعدون للسفر. فجاءهم عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول، وكان من أوليائهم، وقال لهم: لماذا تنصرفون؟ أنا جار لكم وأنا أنصركم وكذا. وعدهم بالنصرة فاجلسوا لا تذهبوا. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: افعل ما بدا لك، والله لا نخرج من بلدنا، لا نخرج، افعل ما تشاء. معتمدين على يعني وعد عبد الله بن أبي عدو الله. فطوقهم النبي صلى الله عليه وسلم ليالي ذوات عدد، ثم حرق نخيلا لهم بمنطقة تسمى بالبويرة. فقالوا: يا أبا القاسم، والله ما كنت مفسدا في الأرض، على ما تحرق نخيلنا؟ وفي ذلك نزل قول الله عز وجل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فاللينة هنا هي النخلة الصغيرة. ولما ضاقت بهم الأمور ويأسوا من أن ينصرهم المنافقون قرروا الرحيل، فمنعوا من أخذ السلاح، فجعلوا يهدمون بيوتهم حتى لا يأخذها المسلمون، وينتزعون أبوابها وينتزعون هذا، وخربوا بيوتهم بأيديهم. ثم انصرفوا من تلك من المدينة، منهم من نزل في خيبة ومنهم نزل في غيرها حتى قطعت أخبارهم، وكانوا القبيلة الثانية التي أخرجت، القبيلة الثانية من اليهود التي أخرجت من المدينة، فلم يبق إلا بنو قريظة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما ببني قينقاع وببني النضير، مع شدة خيانتهم له صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نزلت سورة كاملة وهي سورة الحشر، حيث يقول الله تبارك وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. سبحان الله، كلهم خرجوا إلا رجلان أسلما وأحرزا أموالهما وبقي مع المسلمين، يعني لم يسلم منهم إلا رجلان وأصبحا في عداد المسلمين. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قال إلى آخر الآيات. ثم يقول: ألم تر إلى الذين كفروا من أهل الكتاب يقولون، ألم تر إلى الذين كفروا، ألم تر إلى الذين ناطقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله إلى آخر الآيات. إذن هذه الآية كلها نزل حتى إن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يسمي هذه السورة سورة بني النضير، لأنها تضمنت ذكرى غزوة بني النضير. هذه الغزوة إذن كما ترون بارك الله فيكم لم يحدث فيها قتال ولم يحدث فيها سيلان دماء، إنما حوصر فيها اليهود وأحرقت نخيلهم ووعدوا من قبل المنافقين بالنصرة فخذلوا، فأوقع الله الرعب في قلوبهم فانصرفوا، وأورث الله المسلمين ديار أولئك القوم ومنازلهم فضلا من الله سبحانه وتعالى، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بعد هذا الحدث تفرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم للانتقام من أعداء الله عز وجل. كل قبيلة شاركت في الجريمة أرسل إليهم من يؤدبهم، أرسل البعثات لتؤدبهم. وكان من ذلك غزوة تسمى غزوة بدر الموعد، حيث تواعد المسلمون مع قريش في أن يلتقوا ثانية في أرض المعركة، فخافت قريش ونكصت على أعقابها فلم تأتي، فزاد ذلك هيبة المسلمين في قلوب الناس، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل البعثات هنا وهناك لتأديب القبائل التي شاركت إما في قتل القراء في حال السراجين أو في حال بئر معونة أو ممن شارك أي مشاركة ضد المسلمين. ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك دماء أصحابه تضيع هدرا، بل ينتقم لكل من آذى أصحابه وآذى المسلمين. عندئذ حدثت حادثة خطيرة جدا، حيث اتفق المشركون مع اليهود مع قريش على أن يغزوا المدينة ليستأصلوا شأفتها، وهذا هو الذي سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم، وفيه سنذكر غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.